شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل في أديس أبابا بإثيوبيا. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم ومعاصره الخالدة بمناسبة عيد النجم الهادي.